يتكلم بما لا يفقه معناه، كلامه مركب لكنه مهمل. والمركب المهمل هل هو موجود أو ليس موجودا؟ نحن عرفنا في الدرس السابق أن المفرد المهمل موجود لكن العرب لم يستعملوه، لكن المركب المهمل هل هو موجود أو ليس موجودا؟ قال المصنف رحمه الله: موجود، والمركب المهمل موجود. وهذا هو عند أكثر الأصوليين، فإنهم يرون أن المركب المهمل موجود، ومقصودهم بكونه موجودا أن من الناس من يتكلم به. وهل وضعته العرب أو أنها لم تضعه؟ والجواب على ذلك أن العرب لم تضعه، بمعنى أنها لم تضع كلاما مركبا لا يدل على معنى، فالعرب لم يضعوا كلاما مركبا، لم يضعوا كلاما مركبا لا يدل على معنى. قال المصنف رحمه الله: قطعا، يعني أن هذا لا يحتمل إلا أن العرب لم تضع للمركب المهمل لفظا. والشارح في الشرح حكى الاتفاق على ذلك، حكى الاتفاق على أن العرب لم تضع المركب المهمل. وقوله في المركب المهمل، انتبه، إن العرب لم يضعوه قطعا، هذا فيه إشارة إلى الخلاف في المفرد المهمل، فإن المفرد المهمل كما تقدم معنا في الدرس السابق وقع خلاف بين الأصوليين هل وضعته العرب أو لم تضعه، فمنهم من قال العرب لم تضعه أصلا، ومنهم من قال العرب وضعوه لكنهم لم يستعملوه. والخلاف في هذا لفظي لا يترتب عليه ثمرة عملية، لكن المقطوع به أن العرب لم تضع مركبا مهملا، وذلك لأن العرب تضع الكلام بقصد ماذا؟ بقصد الإفادة. والمركب المهمل هل يفيد أو لا يفيد؟ المركب المهمل لا يفيد، ولهذا لم تضعه العرب قطعا. هذا هو القسم الأول. والمصنف رحمه الله وغيره من الأصوليين ذكروه من باب تكميل القسمة، وإلا فإن المركب المهمل لا يترتب عليه شيء في الاستنباط ومعرفة الأحكام الشرعية. ولهذا فإن القسم المهم هو القسم الثاني، وهو المركب المستعمل. وبعد أن تكلم على القسم الأول من قسمي المركب، انتقل للكلام على القسم الثاني المهم، وهو المستعمل. والمقصود باللفظ المستعمل هو ما تكلمت به العرب في نثرها وشعرها وأمثالها وخطبها. والمستعمل وضعته العرب قطعا، المركب المستعمل وضعته العرب قطعا. والدليل على القطع وجوده في كلام العرب في شعرهم ونثرهم ونحو ذلك من سائر كلامهم. والمركب المستعمل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول غير جملة، وهو المثنى والجمع. فالمثنى مثل زيدان، والجمع مثل زيدون وهندات. فزيدان مركب من أمرين، الأمر الأول علم، والأمر الثاني علامة. فالعلم ما هو؟ زيد. والعلامة، علامة التثنية، هي الألف والنون. وزيدون مركب من علم وعلامة، فالعلم زيد، والعلامة أي علامة الجمع الواو والنون. وهندات مركب من علم وعلامة، فالعلم هند، والعلامة الألف والتاء. هذا هو المركب الذي ليس جملة. والقسم الثاني المركب الذي هو جملة، وهذا القسم ينقسم إلى قسمين أيضا، الأول كلام والثاني ليس كلاما. فأما الكلام فعرفه المصنف رحمه الله بأنه ما وضع لإفادة نسبة، ما وضع لإفادة نسبة. والمقصود بالنسبة إسناد أمر إلى آخر، إسناد شيء إلى شيء آخر، كقولك محمد مجتهد، فقد أسندت الاجتهاد إلى محمد، وقولك جاء محمد، فقد أسندت المجيء إلى، فقد نسبت المجيء إلى محمد. فالكلام هو ما وضع لإفادة نسبة. وزاد في الشرح أن يحسن السكوت على ذلك، فقال ما وضع لإفادة نسبة أي يحسن السكوت عليها. وقد ذكر هذا القسم في قوله وتنقسم إلى ما وضع لإفادة نسبة وهو الكلام، وهذا هو القسم الأول من قسمي الجملة. فالكلام إذن هو ما وضع لإفادة نسبة، وقد عرفنا أن المقصود بالنسبة إسناد أحد جزئي الجملة إلى الآخر، إسناد أحد جزئي الجملة إلى الآخر، أو إسناد أمر إلى أمر آخر. و ما وضع لإفادة النسبة لا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل، لا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل. فالاسمان كقولك لمحمد مجتهد وزيد كريم، والاسم والفعل والاسم كقولك كرم زيد واجتهد محمد. والقسمة العقلية في تركيب الاسم والفعل والحرف أن التركيب قد يكون بين اسمين أو اسم وفعل، أو فعلين أو فعل وحرف، أو فعل وفعل، أو حرف وحرف. فهذه كم صورة؟ اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف، أو فعل وفعل، أو فعل وحرف، أو حرف وحرف. هذه كم؟ هذه ست صور. والكلام الذي وضع لإفادة نسبة لا يحصل إلا بالصورتين الأوليين فقط، وهما الاسم والفعل، الاسم والاسم والاسم والفعل. أما الصور الأربع الباقية فهذه لا تفيد نسبة، فالفعل والفعل لا يفيد نسبة، والاسم والحرف لا يفيد نسبة، والحرف والحرف لا يفيد نسبة، وهكذا في بقية الصور. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا يتألف، يعني الكلام، إلا من اسمين أو اسم وفعل. فالكلام الذي هو اللفظ الموضوع لإفادة نسبة لا يتألف إلا من هاتين الصورتين. أما الصور الأخرى فلا تسمى كلاما، وسبب ذلك ما هو؟ أنها لا تفيد نسبة. والمصنف رحمه الله، ولاحظ عبارة المصنف، قال: ولا يتألف، وهو هنا يتكلم على ماذا؟ على المركب، على الكلام المركب. وهذا يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه أن التركيب والتأليف بمعنى واحد، أن التركيب والتأليف معناهما واحد. فالمصنف رحمه الله يتكلم هنا على الكلام المركب، وقال فيه: ولا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل. فعرفنا أنه يرى أن التأليف والتركيب بمعنى واحد. وبعض العلماء يفرق بين التأليف والتركيب، فيقول: التأليف يكون فيه مناسبة بين الألفاظ المجموعة، بخلاف التركيب فقد يكون فيه مناسبة وقد لا يكون فيه مناسبة. لكن يقال: الكلام الذي استعملته العرب لا بد أن يكون فيه مناسبة، وبناء على هذا فلا فرق بين التأليف والتركيب. قال: من واحد، يعني يشترط في الكلام أن يكون من متكلم واحد، يشترط في الكلام أن يكون من متكلم واحد. وعلى هذا لو أن زيدا قال: بسم الله، فقال عمر: الرحمن الرحيم، فهل يسمى هذا كلاما أو لا يسمى؟ لا يسمى، لأنه اختل شرط ما هو كلام، وهو أن يكون من متكلم واحد، وهو هنا ليس من متكلم واحد بل من زيد وعمر. وبناء على ما تقدم، إذا أردنا أن نعرف الكلام فإننا نقول: الكلام هو اللفظ المركب الموضوع لإفادة نسبة، اللفظ المركب الموضوع لإفادة نسبة. ثم قال المصنف رحمه الله: وحيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لم يفد نسبة. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله هو جواب عن اعتراض مقدر على تعريف الكلام السابق. وهذا الاعتراض هو أن التعريف السابق للكلام ليس تعريفا جامعا، وأنتم تعلمون في الدروس السابقة أن التعريف أن الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا، فيقولون هذا الحد للكلام ليس مانعا، ليس مانعا. وسبب ذلك أنه يدخل فيه المركب التقييدي كقولنا حيوان ناطق، مع أنه لم يفد نسبة، ويدخل فيه كاتب، يدخل فيه الوصف ككاتب في قولنا زيد كاتب، مع أن كلمة كاتب لم تفد نسبة. فهذا التعريف تعريف غير مانع، لأنه دخل فيه المركب التقييدي كقولنا حيوان ناطق، ودخل فيه الوصف وهو الكاتب في قولنا زيد كاتب. والتعريف من شرطه أن يكون جامعا مانعا، وهو هنا غير مانع. فأجاب المصنف رحمه الله على هذا الاعتراض وقال حيوان ناطق وكلمة كاتب في زيد كاتب هذه لا تسمى كلاما، لأنها لا تفيد نسبة، ومن شرط الكلام أنه يفيد نسبة، فقال هذه لم تفد نسبة. وذلك انتبه معي، يعني لماذا لا تفيد نسبة؟ لأن قولنا حيوان ناطق وضع للدلالة على ذات وهو الإنسان، ولهذا يقال الإنسان حيوان ناطق، فلم يوضع قولنا حيوان ناطق لإفادة نسبة، وإنما وضع لماذا؟ وضع للدلالة على ذات، ولهذا يقال الإنسان حيوان ناطق. وكذلك كاتب في قولنا زيد كاتب لم يوضع لإفادة نسبة، وإنما وضع للدلالة على شخص موصوف بالكتابة. هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا، وهو أن قولنا حيوان ناطق وقولنا كاتب في زيد كاتب لم يفد نسبة. وما دام أنه لم يفد نسبة فإنه لا يدخل أصلا في حد الكلام، وبناء على هذا لا يصح أن يقال هذا الحد غير مانع، لأن قولنا حيوان ناطق لم يدخل أصلا في الحد، وكذلك كاتب في قولنا زيد كاتب لم يدخل في الحد، فلا يصح أن يقال هذا الحد غير مانع. هذا هو الوجه الذي اختاره المصنف رحمه الله هنا. وهناك وجه آخر أجاب به بعض الأصوليين كابن السبكي، وهو أن قولنا حيوان ناطق وإن كان فيه، انتبه، وإن كان فيه نسبة النطق إلى الحيوان، وكذلك قولنا كاتب في زيد كاتب وإن كان فيه نسبة الكتابة إلى زيد، إلا أن هذه النسبة لا يحسن السكوت عليها، ومن شرط الكلام أنه يحسن السكوت عليه. وهذا هو الذي اختاره المصنف في الشرح، هذا هو الذي اختاره المصنف في الشرح. فالجواب الأول الذي اختاره المصنف في المتن مبني على ماذا؟ مبني على أن ما اعترض به لا يفيد نسبة. والجواب الثاني مبني على أنه يفيد نسبة لكنه لا يحسن الكلام عليه، ومن شرط ما يسمى كلاما أن يحسن السكوت عليه. هذا حاصل كلام الأصوليين رحمهم الله على قول المصنف وغيره من الأصوليين: وحيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لم يفد نسبة. فالمصنف رحمه الله هنا قرر شيئا وفي الشرح قرر جوابا آخر، وعلى هذا يكون لدينا عن هذا الاعتراض كم جوابا؟ يكون عندنا جوابان: الجواب الأول منع، والجواب الثاني تسليم. فالأول منع لأي شيء؟ منع لكون هذا الكلام أفاد نسبة، والثاني تسليم لكون هذا الكلام أفاد نسبة، لكنه مع كونه أفاد نسبة إلا أنه لا يصح أيضا الاعتراض على التعريف، لأنه وإن أفاد نسبة إلا أنه لا يحسن السكوت عليه. هذا هو القسم الأول من قسمي الجملة المركب الجملة، وهو ماذا؟ وهو الكلام. القسم الثاني من قسمي المركب الذي ليس جملة ذكره في قوله: وإلى غيره، يعني إلى غير ماذا؟ إلى غير ما لم يوضع لإفادة، إلى غير ما وضع لإفادة نسبة، وهو الذي لم يوضع لإفادة نسبة. فما ليس جملة هو ما لم يوضع لإفادة نسبة. ومثل له المصنف رحمه الله بجملة الشرط يعني دون الجزاء، كقولنا إن قام. فهذا التركيب لم يوضع لإفادة نسبة، لم يوضع لإفادة نسبة أمر إلى أمر آخر، فجملة الشرط يعني دون الجزاء. وكذلك جملة الجزاء يعني دون الشرط، كقولنا فأكرمه. فهذه ليست كلاما، لماذا؟ لأنها لا تفيد نسبة. قال: كجملة الشرط أو الجزاء ونحوهما. نحوهما يمكن أن يمثل له ها بقولنا حيوان ناطق، وكاتب في قولنا زيد كاتب، لأنه ما دام أنه لم يدخل في ما وضع لإفادة نسبة فيدخل فيما لم يوضع لإفادة نسبة. فإذا قوله وإلى غيره كجملة الشرط أو الجزاء ونحوهما، هذا ذكر فيه القسم الثاني من قسمي الجملة. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على المركب وأقسامه انتقل للكلام على إطلاقات المفرد، وذكر أن المفرد له ثلاثة إطلاقات: الإطلاق الأول ما يقابل الجملة، ما يقابل الجملة، وقد ذكره في قوله: ويراد بمفرد مقابلها. مقابلها يعني ماذا؟ يعني مقابل الجملة، فزيد يقابل لزيدين وزيدين وعبد الله وجاء محمد، فقوله يراد بمفرد مقابلها يعني مقابل الجملة، وهذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني مقابل المثنى والجمع، كما يقابل لزيدا أو زيدين، كما يقابل زيدين أو زيدين أو مسلمين أو مسلمين. فمسلم مفرد لأنه يقابل المثنى وهو مسلمان، والجمع وهو مسلمون. الإطلاق الثالث ما يقابل المركب، والمركب أعم من الجملة، كقولنا إن قام، فإن هذا مركب لكنه ليس جملة. فالمفرد يقابل هذه الأمور الثلاثة. قال وبكلمة، يعني قال وبكلمة الكلام، ومعنى ذلك أن الكلمة تطلق في لغة العرب ويراد بها الكلام، وإن كانت الكلمة في اصطلاح النحاة هي قول مفرد، لكنها في لغة العرب تطلق ويراد بها الكلام، كقوله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. فوصف هذا الكلام بأنه كلمة، فقال وبكلمة الكلام، يعني تطلق الكلمة ويراد بها الكلام، وذلك في لغة العرب. وإن كان النحاة قد اصطلحوا على أن الكلمة هي القول المفرد ولا تطلق في هذا الاصطلاح على الكلام. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لفظ الكلمة لا يوجد عند العرب إلا اسما للجملة التامة، سواء أكانت جملة اسمية أم كانت جملة فعلية، فالعرب لا يطلقون الكلمة إلا على الجملة التامة. وقد جاء هذا في لسان الشرع كما في قوله سبحانه وتعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأما لإطلاق الكلمة على القول المفرد فهذا اصطلاح حادث عند النحاة، هذا اصطلاح حادث. أما العرب فلا يطلقون الكلمة على لا يطلقون الكلمة إلا على الجملة التامة، وهذا هو الذي جاء في لسان الشرع. فهذا معنى قوله وبكلمة الكلام، يعني تطلق الكلمة ويراد بها الكلام. قال وبه الكلمة والكلم الذي لم يفد، يعني ويطلق الكلام، يعني ويراد بالكلام أمران: إضافة إلى ما تقدم، الأمر الأول الكلمة، ومن ذلك أو يتفرع على ذلك قول الفقهاء: ولا يجوز الكلام أثناء الخطبة، فلو تكلم بكلمة واحدة فإنه حينئذ يدخل في المنع أو لا يدخل، يدخل في المنع، لأن الكلام يراد به الكلمة، يراد به الكلمة. هذا المعنى الأول في قوله وبه، به الضمير هنا راجع إلى أي شيء؟ الكلام، يعني ويراد به أي بالكلام أولا الكلمة، فيطلق الكلام على الكلمة عكس ما تقدم، فإن الكلمة قد تطلق ويراد بها الكلام. الإطلاق الثاني الكلم، وهو اللفظ المركب من كلمتين فأكثر من غير أن يفيد معنى، كقولك إن قام، فهذا كلم لأنه لا يفيد معنى يحسن السكوت عليه، إن قام زيد فهذا كلم لأنه لا يفيد معنى يحسن السكوت عليه. والمصنف رحمه الله ذكر ذلك من باب التمييز بين الاصطلاحات حتى يعرف المراد بالكلمة والمراد بالكلام والمراد بالكلم، لأن معرفة الاصطلاحات تعين على فهم المقاصد، أي تعين على فهم المقصود المتكلم ومراده. ثم ختم هذا الفصل بأن الكلام وكذلك القول إذا أطلقا فإنهما يدخل فيهما اللفظ والمعنى جميعا، فإذا أطلق الكلام دخل فيه اللفظ والمعنى جميعا، كالإنسان إذا أطلق فإنه يدخل فيه الروح والبدن ولا يختص بأحدهما دون الآخر. وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وعليه أكثر الأمة، أن الكلام إذا أطلق فيصدق على اللفظ وعلى المعنى. وذهب كثير من المتكلمين إلى أن الكلام إذا أطلق فالمراد به اللفظ فقط دون المعنى، وإذا أريد المعنى، إذا أريد به المعنى فلا بد من قيد يوضح ذلك. أما إذا أطلق الكلام فعندهم يراد به اللفظ فقط. وهذا هو الذي عليه النحاة، لأن صناعة النحاة متعلقة بالألفاظ أو متعلقة بالمعاني؟ متعلقة بالألفاظ، فإذا أطلق الكلام عندهم فإنهم يريدون به اللفظ. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أول من عرف، وهناك قول ثالث في المسألة، وهو أن الكلام يطلق على المعنى فقط، فصار عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول أن الكلام يطلق على اللفظ والمعنى، وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وجمهورها. المعنى الثاني أنه يطلق على اللفظ فقط، وهذا ذهب له كثير من المتكلمين، وهو الذي عليه النحاة، لأن صنعة النحاة هي الألفاظ، فنظرهم متوجه للألفاظ دون المعاني. القول الثالث أن الكلام يطلق على المعنى فقط، وهذا القول أول من قال به هو عبد الله ابن كلاب الذي تنسب له طائفة الكلابية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أول من عرف عنه هذا القول هو ابن كلاب، وقد أنكر عليه هذا القول أهل السنة وأهل البدعة، فحتى أهل البدعة أنكروا عليه هذا القول. قال المصنف رحمه الله: وتناول الكلام والقول عند الإطلاق للفظ والمعنى جميعا كالإنسان للروح والبدن. فالكلام عند الإطلاق يراد به اللفظ والمعنى جميعا، وكذلك القول عند الإطلاق يراد به اللفظ والمعنى جميعا. وإذا أريد أحدهما فلا بد من التقييد، ولهذا قال عند الإطلاق. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على هذا الفصل المتعلق باللغة عقد فصلا للكلام على الدلالة، سوف نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.